لقد نصرت الله في مواطن كثيرة وقالت اليهود حزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يدواهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يفكون مخاده کے یہودے و کفار کنا کفریات ذکر کے ودا کنا قولی و ادخلے ولا حبسات ذکر کے چ پخلو بو نے کنا دا یہود نصرہ سویئی یہود نصرہ وے کنا ادے قولی کفریات بیان کو وقالت اليهود عزير بن الله وی یہود جو عزير دی خدائی زیادہ یہود چون کے وقبلادو ادے و جنا کنا مؤنث دا مانن قالت فتا فعل مؤنث سے منجو پرا حزیر ابن اللہ حزیر دے خواہی زیادہ دا ٹولے یہود نوے ازنا پشدہ سوی کنا اے دا کی دعوی وقالت النصوار المسیح ابن اللہ نصوراوی چی مسیح دا دے کر ابن اللہ دا دے اکثریاوی نکن انصوراوی اکی دعوی زنا عینے علا بلو او زنا ورکا چنا ابن اللہ دا ذالک قولهم بی افواہہم دا دیکھنا وہ اینو دو پا خلے بندے انہی خلی دا خلے جاگا دو میرا سندت دلیل شتا نا واقعہ داستو کنا اے حقیقت نا دے واقعہ نا بلکل خلاف خبر دو صرف دے خلے خبر دو لین لا مستند لہم علیہ دا حاصل بے دیکھا چا ذالک قولهم بے افواہم دا دی وہ اینو دو پا خلے بندے لا مستند لہم علیہ اے دی دے پر دلیل نشتا پا دے خبر بندے کنا چه وزیر ده خواهی زیاد ده جایی سا ایس دلیل سر نشتا یدواه اونا قول الذین کفرون من قبلو بل یدواه اونا بلکه دهی مشابهات کو یشابه هونا مزاحت منا مشابهات دهی پا ده خبره بوده مشابهات کو قول الذین کفرون ده خبره ده ای خلق سرا چه کم کفرون دی پا دهی نمخشه ادینا چکی مش کفار دی کر ایسا دا خبرہ ورسی خوی مخشنہ سکم را دی من ابائہم چا دی پلارین نکینا دی ایک پلارین نکی دا چکا کرا دا زمنہ پسے کو تقلید دل لہم پترکا ایک نا تقلید سا دی سرا دی پا مانڈ بندریمی بل دلیل سا دی سرا او دنا مفزین اللہ دینا کفرو من قبلنا مشکین وقت دی چی مشکین سرا دی کرا مشابہات کو مشکین وی کچی دا ملیک بناتولا دی دا خواہ پکلینا دی و چونکہ مشرکین شرک کو دا کفر دا قدیم دا ذکر کنا اللذین من قبل کفر من قبل دا مخشک کنا کفار دا تبینا شی اللہ پاکی مکنہ سخت غندنہ کو چکات لمم اللہ لعنم اللہ لا دا پدی لعنتو کو انا یفقون دا چیرت دی اڑاول شی کیف یفقون سرنگ دی اڑاول شی یسرفون لحق دی حق نڑاول شی سراد وجود دی دلیل پدا دلیل بندہ دی پوئی دی یا دلیل سرشتا کر چا فائپک واحد لا شریک تا فائپک کر دی اولادینا منظام مبرا دا بیا کر دی دا خبر پریر دی کن والا پکتا کن اولاد ورسے بیتوی دا بلی کن فعلی کفر دا اتحدو احبارهم ربان ارباب من دون اللہ اتحدو احبارهم ربانهم ارباب من دون اللہ دی جل کری دی احبال مليون وحبل بيرون فكيرون علماء اليهود احبار جمع دي حبر دو دي يهود عالم تحبر وتويلا شي ورهبانهم جمع دي راهب دو راهب المراد دي كان اغب زرغون عباد النصارى دي نصارى وي كان چكيم كان بزرغون دي اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله دي جلكري دي حبل مليون وحبل بيرون فكيرون ارباب جلكري دي الله فقنا ما سوا حيث اتبعهم في تحليل ما حرم وتحرير ما احل فخلوق بيداس نو ملك اذا من رب دا كان دا يسوز من رب دا يعني من بير رب دا هو ذلك نعمل مظاهره دا فكر دا هذه كان عملو بتسوي تو ملك اذا حرم دا هو بحلول في دا حرم دا ديبا بس كده دا حرم دا وهي كان حرم هي تو كده حلول دا ديبا بس كده حلول دا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たなので、プロデューサーの時に、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キムシャイホラミー、キوما امروا الا ليعبدوا الهنا واحدا على كذلك امر نوح ويهودنا صراطا اذكي سنوى تمشوا اهل جتو سكنه ذا لا فقنا مسوال لرق ديون الجركيس فطورات الجرشه مغربيه مرتبه جتو بيو على بغداد كسا ليعبدوا اي بان يعبدوا الهنا واحدا لا اله الا هو جنس بل معبود مغردايدا سبحانه فكيز لرا ذكرى ولدنا وديكنا بربشينا تنزيع له عما يشكون ديكنا كديه سر شريكوي يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون يريدنا غوري ذاكنا يهود نصرى ان يطفئوا نور الله كدي مركو كان دخايفك نور دخايفك نور مراكو مراد نور ذاكنا داك اسلام دا ومراد من اول نكت داغا كنا ختم كو ميتاويكو شرعه وبرهينه دلاقك تشكيم شرياتا دلاقك تشكيم دلالي مراوية بافايم قوليبوندي باكوارين فيه فدابوني تانيلاكي فدابوني ترزينا كو كنا ومقصد داغا داغا دين اسلام تدا ميتاوشي كنا وخالك تديكنا ابتالش كولا كو تندا باتيل ديننا ويقبل الله ولا فكان اغى انكاركو ادغنا تشدا متاوشي الا يتم نوره مگر لا فك دا كان كستا چلا فك بل نور پيرا كوي ايتم نوره چلا فك فر در فر لو بي جوتوي پټول عالم بده ولو كان هل كافر اگر كن كفار بدا گنيا ذلك دغه دي اسلام كن اتمام دي اسلام اظهار私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たオセコでエスカダーウォリカラチラムエムサモンセラカナメダーワキダレルスタークジェスランカナハグディンダーダピラディンダーカメルディンダーダファイプディンダーダネラディンダーバディンディーオエスタネットブラハルボディエクラエバセイプラムチディスランダーダハビディアラマシュータドオサラハティエムサモンエペレチェムサモンシェビサラハビマスモレシェビネキウィカチェネコンビビカウォータアカナ。ホコマトソトルトルシチェマスモレシェパカナファサービー。デアマレヤデアキデファサービーパシェカナベオコマトワダデファイプクサランスタカナ。ホワルディアルサララスローブルウダアラファカラザータ。チェラジラダカナファザラスウル、モハマドソソン。ベルウダアヘデアサララジラダ。ウォディニラハケ、オパハディニモディアラソウラダ。ليظهر على الدين كله يغلبه دل پر الرجاله کا چه غلب کو دا دین حق پتور دینے بنے جمیل عدیان المخالفت چه مخالفت دین اسلامنا علا پک پیمار دل پر الرجاله دا کا چه دا دین پتا بنے کنا پیرا کوی ولو کر حال مشکون اگر کا مشکون دا خبر بادا گنی یا ایو الذین آمنون ان كثير من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل لما هو ادبائي مزمتو

パディシャケナケタルウクレジャンバンドウアレビシャケラケナモカミンデラウジャンベシャリウクシャケナモカドウアテイライベカラウケナウォルベレケドウケナパディシャビジャンシリクロウェルベケチシャーケナアミアルバダラシュラダーソロメカダベカナウシャカウルマスタカウルベカダベディウルルルやっぱりあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたアメリカの人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいる人たちが住んでいるアレイネベカラカラカナ、エコーミアサジュータフォーラメナアラバトンホロム、ゼナパデミアスサルベルディケチアディザトラミアスリー、モハラマトン、アモフタメミアスリー、ホロムダマシアホパシェケタルバンダ、オヤダマシアババラカタミアスリー、ザトラミアスリー、ズカダウズルハジャウムハラム、オベルラジャブ、ザレカディノルケイモ、ダータハリム、ダーケナアシキディンダ、ムスキムディンダ。ファラーセンズ・ムフィーナ・プデシェクナジュタイ・マーキスター・ゼル・マプシェキスター・アンフォザコム・デフェレン・アプセサラ・デフェレン・ベネサラ・ベルマアシー・ポグレーサラ・チェファダミア・シェクナウト・ポグレーラ・ギャフィスター・アガト・グナホ・アルバム・メシェグナレカナ・オファエンダシア・アザ・モグリル・ダマアシー・プデシェクナ・デルクナ・ホット・ディフェレン・グナプレ・ハズブネ・ワキラ・フィル・アシェル・クルハフラットでもフィーヘンナトレタジーダーマキゼルムカナパデレミアシセカプレゼルムマキサマアシマプシェキサワカトルムシキナカファトンカマユカトルナカムカファオジャンキサムシキンサラカファトンエトレサラダカファトンハルデムシキナナカナジャンキムシキンサラデトレムシキンサラフィクルトレミアスシェカマユカトルノコムカフェルカテセレケチェトルジャンコワンアナラマルムテキンアラプサラデムテキンダサラデパルグンダベラウルウルスレコマダスプレカナフェルハルボネダラパクマダスベケムテキンサラビケナムジャディネサラビウィウェジェフデアヤサレケナアレアサロムシェケナケタラマンソフルカパリンチェテラフラダーラバーパルボデカナダリケネセタタロウクロバルケドテカナゴネイナオカセカナファラタデムフィーナアンフォサコンベルマアシケナファダシュウネレマブキサカナダレキハリケタラマプシェキサエンダマンダシウズヤダトルフィルコフレユドルドビヘルディーナカフォルウよへるのはあまりよはるものはあまり。よはとわれたまはらばら。ファイヨヘルマハラマラ、ズインのムスウアマリン、ウォラウライデルコムルカフェリン。エンナマンナシオファイルワズンダ。エナサンマクズダガナ、ナサマラタヒラ。エタヒルのフォーマテシャレン、イラハラ。ファセコウンのフォーマテミヤシブレタ。كما كانت الجاهليه تفعله لك الجاهليه شبكه دار جار ذكرى من تحير حرمه المحرم شبكه حرمه قصر كوره اذا اهلا شكرا بكره محرم يحبس لكنا وهم في الكتار وديبه كتار شبكه جامشه سفارتا وجهه سفارا مختف لكنا مال بدرسوا جهه سفارا مختف لكنا سفارا محرم لكنا و ق ا ل ب ك ر ا ج ن ب ي ك ر ل ه ا ن م ا ن س ي و ز ي ا ر ة だたひるパセカウルカチダジトラダフコプシアスマカナマサカペイサイダメベラカフィリドルコフレヘンベフォクミラヘフィエジトラダフコレカナチェダラポキキムフォクムダポデシュケンアイテンフォクミエケンエナムカウコアパブネカフェルフォルユドルベヘルディナカフォルデズミリアマジュラロギドウファテヘハウヤドゥルドエモジェルナロリドマルマグムラケデルシキナポデブンアカソンチキンカフェロンディポレタヒルボネケナコファーグムラケディヤグムラケリポデブンカフェロンユヘルナウアマンデケナハルビダガナシウダタヒルヨコレカライデスコケンキシャークラムハランポソッソサパラマスタシャーウユハルモノウアマンおはらぼうやかにべぼうこう。りわっうあいだたまはらまらほう。でぱらちりかにピラコ。あらしめでえげきまらかな。はらめくりり。しめるはありらしみやしほぴらかびうでかな。えもだもはらみやさかなおさ。でほらまきやさかな。あしゃろんあがさるぴらかびさるほじゅらび。こだたいぷしょこちゃかなかにわおびにかなばらおびり。りわっうあしゅこ。بتحليل شهر وتحريم آخر بدره كذلك كان بربر وله وكو بتحليل يوم السرعة وبتحليل مسرعة كنا ايبو بات ايبو زيبوني حيث تما حرم الله اغشمير ديك تكيم علاب كنا خارم كريدي من الأشهر دي مياشتنا اكي مياشتنا جلاب خارم كريدي سالوير مياشتنا چا اغشمير في راكو هده وجه نكنا ببلقو دا كنا او بلقى شهر كنا داغا محرم دا だプルカイムスだプルカイムスと。ファラヤジドナラタヒミアバティン。エデサルベルナホンダフォルマタタヒミジトビフォナ。ホタヒルダタヒルベプシャクロカンチヨアポズブネブラドウシャラ。ワライコスナニエカマユニジトビ。ホワライズレイヤネハデザテベノグリケナ。ファヤヘルマハラマラ。ビハラニエカンアガチキマラプカロンクリビアカナハロンコ。زين لهم سوء اعمالهم دي تاكن دخبل بعد اعمال داشو يستسوي دي ديگه سبوكانوكو پروائلوكو كنش دامي سوء بسلا جاي كنا فظنوا حسنا بدا عمل دي تاكن اخشار درشي والله لا يذن لكم الكافرين ونزل لما عاد دارسم الناس العزيز تدبوك شكرا نبي سم دي خورين وحزون دي وفاشو نبي سم تدائي تلاو رسول الله چه كنا ロンバッサイ、サヨンビアガナサラギケナ、パパディラボンディケナ、エゲディ、チェライケナ、マスベジュリクリディラスケルウォスディケナ、ナベサンフォーン、エランウクロカナ、ロンサラディジャー、エランウクチェファトリライウキサ、パパディラギャフルケナベサンチェンダーシリクレケナ、ハルクラギャフルフォースレボンディケナ、パソレボンディケナ、エケシキムズリアティケナ、アヒピラカウィサケナ、サパディヨウリアダ、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たウカーリフィウスラティンオセブカランパサタタンギシビウワシタティハリンオパサタガミシビファシャカリヒムベダーカラジャハブリブラカラバディキサクショウウハケシプザナハケシキキキスティウウウダワタカソウウカラサラコナウレイブレビサラクルネカラディレハケアラパカラファブンテルヒビルキパサタファディブネヤアユアレディアマノエイマンダレマーラコン、マサバタラコン。トーササダルウフォン、ダマバタラコミハバダ。エザーキルコンフィルフィスビライサカトム。チェカラトソウルシーケナ、チェラウォルシダラプリアシェ、ジャハデプラ。エサカトムベトシドルシサ、ベダハメタフィルアスレフィルムサラサ。ナリカテモザマシュードプディセシェ、タサカトム。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た

チカラデカコファレクのプレオカデミナウリデルカナポーサーデグラブチェシュウィディカナオディカナタラフパタラプセグリビアアナプレウリデカチェコファレンダイカポーサーデグロープディロディカナエサラハタラプディスワチカダセグナチコダマキナチコカナホウィディタイヨルポケナポーシェカナロナダラハドホームタタカダメヘルアブサマカチェリオカスシナザウォーカナプレプタラブディスドウィディだから、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、どういうことを言うか、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私لم تروها يا لمكا شتوس اغاني لي مالك فغور شعرك فغير ستر ولكنا ومواطن كتاري هي دارك الجهاد مكتا كان في الكفايه كالرجل وجلا كلمه الذين كفروا السفلى ولا تقول لك انا خبرت ذكر كفاري اغاي نشر لا اغاي لوم ذكرى هي دعوه تشركي جهاتم كفر بل ستر ولكنا اي مغلوبه كلا وكلمة الله ل ي ا وكلمة الله كان أبو ل د و بلادو يكلمة الحياة دعوة ليادو كان أزايرة الغالبة وزهيرة الغالبة أتولى الدنيا في كبر وخيبك شاكتول كبر كان أغا رانسو يسنك إلا لكلمات ريجي كان حالك بخليب ونك كان سمرا مسمون دي كان دارا بكلمة وجدت شلا دا مدتي كمو كان دي سرق مارسرا سيك نيو سرقنا بين قلتنا تنهادو ولو عزيز في ملكه على فقره شغلتنا وحكيم دقه فلسون عشر لكن في غير الكتوس مدات لوسرقنا بى دينقطه مدات لكن خطوس بزوجه الفاميلى كتاكنا ان في الخفاف وسكالا همر دكنا فو جهات موتوكا بني دمسى فداسك عالكوسا وفداس حاشد لويسا نشاطن وغير نشاطن دي مثلا بخلاب تجستي شيء كنا أو بخلاب تكنا غير نشاط صدري مثلا وكيلة أقوياء وزوفاء دي مثلا بداس خلاب تكنا كتوسة كوي مثلا أغادري مثلا أو كتوسة كنا كمزري مثلا زوفاء مثلا كنا أغادري مثلا شكال دمنا شكمزري مثلا بودعون مثلا جمرون مثلا يا كنا إنفروس حفاظ نكال أغنياء وفقراء ヘファプナーニャーマーディケナーオーディセカルネケナフォカランマラディザカチペポンデジハデケナボイダワセリサランスタケナスリサランスタケナデアカナドゥルディオチェキムケナハディウィドルハデケナスソリアディオワセリサラディケナアガレキウィアマンソハトンビアヤテレレイサーレドファピアヤコディラマソソワデケナなかにてばやんてるしょ。ほだらぱでうせでとてればねかな。じゃあ、パパのせかんあくやのパマラティー。おやあんやふからもらってかな。おかねしゃとれにしゃとらってみゃもそかな。わじゃあ、でばばあれくもらってもきせびら。じゃあ、きせぱふれもれぶんだ、ぱふれでねぶんだ、だらぷりやし。ざらくもはゆうらくもんくんたらもん。かとすぴえせきえんのはゆらくもじらみでぱらへだ。ولكن هذا هو مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب ان يكون هناك مسلما يجب またあるのに、どにゃさまのように、どういうことですか?どういうことですか?どういうことですか?どういうことですか?どういうことですか? ل ك ن هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちلو استطعنا لخرجنا معكم وهذا بكنا كثمين يحوي بخلاي بوني شكرا تصل وفاشي تا مدينيتا ويأيوه شكرا شرم من واسوه دي وطلع من بتوسرا وطلع ويكنا اتوسرا بخمير بواسي وكمزري موكنا دا درويغي بوني بكثمين عدو تخوري ونر بپشوين يوالكون انفسهم اخبر زنة بكنا حلوكوي برخلف الكاذب والله يعلم انهم لكاذبون ダディ・デルヴィズニー、フィコーレ・ミザレカカナ、ワシウォー、スワレイ・サラビエカナ、エセカナ、ホー、ヘマティエカナ、フェルショアダカナ、ワカナ・スレスナム、アデナジマティフィタハルフェイビイシハディメンホー、ゼナカナハケネベサムナカナ、イジザトウソウチセバムダウザダムダウザダカナ、ベレベサムパプレイシハディブンディエカナ、エタイジザトウクラウィンチュウィダセカナ、オポハトシュアダスワナ。فنزل اتابا له بدايه فدور اتابا بطور الشكواتي فلنشكا جيتو جزاف كان بيني بيركوكا فالامها يوحي نوى تشيكنا انا بسند براتابا وكتم العفو هو عفك انا ذكر مختلف تشوكا جالاقك مفيد في يدو هو جزاف كنا نقص انديداو تتمينا لكلمه كنا اذن لنيت ميلان دقرا جالاكنا نبيس برسالة شكا جولا حمكنا غناكا لا عفا الله عنك الله ذو مفيه تكريدو كنا عفا الله عنك لاك مفيه تكريدو كنا سو خطر خبران دو خلما أزنت لهم تو اجزات ويلي ورقلو في تخلفه وهل لا تركتم تو ويلي نپرشو كچنا جهات تبه سيشتا كنا وهل تو سويلي پرشو جهات تبه يسرا چه سيشتا كنا اخبرا بي فاتلا غولي واسنت لا سنتل حتى يتبينك الذين صدقو وتعلم الكاذبينチートでジャワチューキンアテンチキムルシアディキナプロデューシェーオトタマリシューキンアデルユシニハルカ لا يستأذنك الذين يؤمن بالله ومن آخره أن يجاهدوا بأموالهم أنفسهم エトラジャザツノゴリチキマカタネイマンドリパラボネプキャマボネポポトケテレシェトナカナアガジャザツノゴリエデグラチリキャジャハトコプモレサラファンアフレサラカナサディキンムスラモンキャンアガキャンベラチンチェラアガディミキャンアガリボンキャンボネヒレネコダボネヒレウラハクネラハクタワラワアリムビルムタキンエナマイヤサズノキャラディナライブネビラヘウリムラヘレエトレジナトウィポポテキュリアシアタンキキナポホライポキヤマトンイマンニスタデヴァチキリマータラワラダディキャンネファコラキリマワワタバトルブホンオディキャラディナキャラプシャクシディフォーシャクシーネカフォディンシェフォームフィレイビメタルミックパフォーシャクシェクナサガダナゲディオハナハイロナディウォアラドルフォルジュカディプシアドウォトケラダワイエトサラカナラアドラウダトンベベリゼルクンサマンテヨラワラカナウダマナサマンオバトンメアラトウザデジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っている人は、ジェラムショックのアップルカップを持っているカサラムケナソスティエクルワキーラコズマーカーディン و ن ي ت و ل ش ك ش ك ش ي ن س ر ا د ن و س ت خلقه ا ل م ر ز ا و ا ل ن س ا و ا ل س ب ي ا ن ك ا ي د ي ن مرادي ا ب ي مرون و د ا ش د و د ا و ي ر ك س ر ا ت و س ا ك ش ي ن س ك ن ا ا ج ن ي ا د ا غ ج ا ن و ب ش و د و ي ت ا ك د ر ل و ت ل ذ ر ك ن ا ا ل ا ب ك د ا و ت ا ل ي ك ل ي و ا ي ت و س ا ك ن ا ك ش ي ن س ل ك ج ا ت و ش ك ش ي ن س ش ا د و ي ت و ت ل ي ا ن د ي ك ن ا لو خ ر ج و ا فيكم ما زادكم إ ل ا حبالا ك ت و س ر و ت ل ي و ي ما زادكمと言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、ولو هلالكم ولو زعو هلالكم وذي بكنا اتصل ميشكنا فصاد اجاوراي هلال ميوسى برشي واذا بلوان دولت برشي كان يبقى تزيبون الكلى ولو هلالكم كنا ذي بكنا اتصل ميشكنا ديرتي وسط رفولي وي اثر بينكم بالمشي بالنميمه シマティラでクライムでシマトルライブルサラシャオラダキャリベクラルウェアキャナヨブハナコムルフィットナトセブラカンダピッネウォリキャナエイトブラコムルフィットナトセブラフィットナウォリトセブラカンジャンウォリサラシャオイメサラデルバラユメキャナベルカラダウォテチディスマラプトシャチェビキャナカロラダキャリベクラジャンギナウティリミレネクレワフィコムサマウナナホームアポトシェケナヘルディキディケナディレプラディポトシェケナホコヘルパレタディエハベラウィエネマヤクルナチェキメハベラコファコケエトディヘルディアセマディカブサレゲルウィトディワルアリンビズアラブクセスハバリザレモネタケナダザレモネダムネフィキポトシェスタダナウィディラカレプトウィフィットナタメンカブロウォカルラブウィラカルウムウとせかれパデラモクシャクのピッネウウスレ。あわらまかでんたちまでねたろうれかだいわすなかな。パサザシェラギャスダムネスカナ、ヤウドサラモナフィキン。わかんなぶらかうむら。おらくらつでパラカナチャイウトビネウォラウォル。えあじゃうフィクラフィケイディカ。えれかなふんでまうかなふんフィクレカナ。えたがでしゅうこいとパマクレシェ、モクレパムセベジュラビ、モクレプルシェカナ。だこしなかのモクシャクリディ。ウエプタリディネカ。حتى جاء الحق حتى كي تدى حق رولو مدد رولو كنا دا غا دين كنا پوري پري كنا كمي بدو دردو دردو كنا وذي من صبه وذي سرشنا كنا آبنا كمي قدل وذرا أمر الله وذرا پا قمر كنا آغالب شوية دين وهم كارهوني چه دي بات غني دي كنا فدرش اكنا ايسا دي ير بلدي وهم كارهوني لغو فدخلو فيه ظاهرن نه دي غا دين تا نوتي كنا خب ظاهرش نوتي كنا فدربوني عاسي كبير كلام ندا